الشوك إلى الله عز وجل. قال الملك جل جلاله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. كان سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه شديد الشوق لله عز وجل، فكان كثيرا ما يدعو: اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقائي. بعدما اشتقت للشوق بدأت تشتاق لربك؟ بقول إن الشوق لله شيء ممتع في حد ذاته، لذة الشوق، شوق لله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنك أنت وانت واقف تصلي الشرع يقول لك إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته، وانت بتساجد الشرع يقول لك أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. في جوف الليل في الثلث الأخير الشرع يقول لك أن الله ينزل إلى سماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من سائل؟ والشرع اللي بيقرب لك أو يحسسك إن ربنا قريب منك: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. الآيات، الشرع الذي يقول لك أن ربك قريب منك ويدفعك إلى الإحساس بذلك يمنعك من التصور، يأمر عقلك أن يكف ألا يتصور هذا القرب وألا يتصور هذا الرب. فهذا الذي يشعل الأشواق، يشعل الشوق أن ترى ربك الذي تعبده بالغيب وتؤمن به بالغيب وتحبه بالغيب وترضى عنه بالغيب فتشتاق له بالغيب. لذلك قالوا: أطفأ الله لهيب المشتاقين بقوله: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. وهو السميع العليم، هو سميع علي ويعلم أنك مشتاق، فيقول لك الكل آت قريب. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. فكأن الله عز وجل يطمئن المشتاقين أنه لا بد أنك ستصل إلى محبوبك وستقر به عينك. فيا أيها المشتاق متى يطمئن قلبك بذكر الله؟ إذا اضطرب قلبك ووضعت يدك وذكرت الله سكن القلب بذكر المحبوب. يا أيها المشتاق متى تهرع إلى الصلاة؟ شرع الأذان لتنبيه الغافلين، أما المشتاقون فما أذن المؤذن 30 سنة إلا وسعيد بن المسيب في المسجد، 40 سنة. أثبت صدق شوقك. سيدنا موسى لما اشتاق قال: وعجلت إليك ربي لترضى. استعجل، لذلك لو مشتاق صح مش كلام ولا ادعاء يبقى قبل الأذان في المسجد ولا ايه؟